الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشركم ربكم برحمة

تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين وتجارة تخشون كسادها ومساكن والله لا يهدي الحكيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله في معاكم كثير. لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته يكون نجس فلا

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا يا وَلَا يُحَرِّمُونَ